علمه من علمه وجهله من جهله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ناس يجمعون بين المغرب والعشاء كلما تساقطت الأمطار أو انقطع التيار الكهربائي فأصبح ذلك عندهم عادة، ما هي شروط الجمع الصحيح؟ شروط الجمع الصحيح أنه يكون مطر، مطر كثير. إذا كان فيه مطر ساغ الجمع بين المغرب والعشاء، أو كانت رياح شديدة وظلمة كذلك، إذا كان فيه رياح مزعجة وكذا ساغ الجمع حتى لا يخرج. وأما إذا كانت الأمور عادية كل صلاة تصلى في وقتها هذا الواجب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان في صلاة الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة، فهل هذا هو السنة؟ هذا هو السنة. ورد حديث رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبير، فمن ذلك صلاة الجنازة، أن الإنسان كل ما كبر رفع يديه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز أداء العمرة عن الميت؟ يجوز، يجوز أداء المرأة العمرة عن الميت للتنعيم، الله يسعدك إذا كنا من الخارج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لابد من طواف التطوع أن يكون 7 أشواط أم لا؟ لابد إلى ما إلى ما لابد أن يكون 7 أشواط، إلى نقص عن 7 ما صح الطواف، لابد أن يكون 7 أشواط. لو نقص 5 سنتي ما صح. يقول: هل كل طواف لابد له من صلاة 2 ركعة؟ يعني ما هو لازم، لكن فضيلة صلاة 2 ركعة تبع الطواف فضيلة مستحب وليس بواجب. يقول السائل: هل المباشرة في نهار رمضان تفسد الصوم سواء أنزل أم لا؟ إذا أنزل أفسدت الصوم، ومن دون الإنزال ما تفسد الصوم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تكلمت في شخص أي اغتبته بدون أن أذكر اسمه، هل هذا من الغيبة أم لا؟ ما ينبغي، لكن إذا كان مثلا فيه مناسبة أن اللي يفعل كذا أو كذا هذا لا بأس، أما أنه يقول فلان أو كذا ما له داعي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الشهيد لا يصلى عليه، هل في ذلك خلاف أم هذا هو إجماع من أهل العلم؟ جمهور أهل العلم يرون كذا، أن الشهيد لا يصلى عليه، الجمهور يرون أنه، وخلال في خلاف ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وقولا يعني ضعيف الرواية هذه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدمت لأداء العمرة ودخلت مكة ولم أحرم، فماذا أفعل الآن؟ يرجع للميقات ويحرم من الميقات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: ما هي الحكمة من الإشارة بالسبابة في التشهد؟ الإشارة إلى التوحيد والعلو، التوحيد بأن الله سبحانه وتعالى واحد وعلوه على خلقه، هذه الإشارة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مريض بالربو، ودائما يأتيني عند الصيام سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، وأستعمل البخاخ، فهل هذا يؤثر في صيامي أم لا؟ والله الظاهر إن شاء الله أنه ما يؤثر، أنه لا يؤثر، يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إهداء أعمال القرب كالطواف للموتى؟ جائز أن الإنسان يطوف أو كذا ويهديه إلى قريبه أو صديقه أو شيخه، يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا احتلم الإنسان هل هذا يبطل الصوم أم لا؟ ما يبطل إذا احتلم الإنسان ولو أنزل، ما يبطل، لأن هذا شيء ما هو برادته ولا قصده. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعتمر عن والدتي وهي حية ولكنها مريضة؟ يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض البلدان بعدما يدفن الميت بعد دفنه يذهب الناس إلى بيت الميت ويأكلون من طعامه وطعام الجيران، فما حكم ذلك شرعا؟ قلنا إذا كان المأتم أنه مكروه، أقل الأحوال كراهة، فلا يؤكل من الطعام هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل بالنسبة للمسافر، أن يجمع وأن يقصر أم لا؟ المسافر والله الأفضل أن يعني يخير بين الإفطار، ورد فيها حديث بالفطر وحديث بالفطر.